الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك المتقابلات في الخلق عشان ما تعرفش أن الخلق دي رتاب التكوين. سيدنا موسى يضرب البحر بالعصا فالمية تنقلب طرد جبل، طيب والعصا ده هي نفسه يضرب بها الحجر فتنبجس منه العيون 12 مثلا، دي طلاقة ايه؟ وعلشان ما تعرفش ان المسألة اسبابه بتاع ده، المسبب هو الله يعمل اللي هو ايه يريده. فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. اخذ مين؟ اخذ مين؟ اللي عندنا نوح وقومه. اخذ مين؟ يبقى اخذ الكفرة اللي كذبوا نوح، مش كده؟ وهم ظالمون. يبقى مين اللي ظلم؟ اللي ما استمعش للهدف السماء، هو ده اللي ظالم. يبقى المأخوذ من بقى؟ المأخوذ هم الايه؟ هم الظالمون. طيب نجى نوح بايه؟ قال لك ما هي دي بقى المقدمة اللي قالها في سورة هود، وقال اركبوا فيها ايه؟ بسم الله مجراها. وقبل كده قال واصنع الفلك بأعيننا ايه؟ ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم ايه؟ مغرقون. انما الحكاية دي اتدكنت عند سيدنا نوح سكة وقعد يصنع السفينة. طب ما دام يصنع السفينة، هل كانت السفينة دي امر موجود وهو فكر يعمل له هو سفينة وفي سفن تانية للناس؟ ما فيش. ليه؟ بدليل ان الله يقول كل ما يمر عليه ملأ يعملوا ايه؟ يسخروا منه. ايه يسخروا؟ يبدأ لهبل ده بيعمل ايه؟ مش كده؟ يوم هو يقول في باله ان تسخروا منا ايه؟ ان احنا ربنا بيبيت لكم حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي. الله. وبعد ذلك اللقطة البسيطة اللي بقت البسيطة دي تديني علشان انا اقوله في كل اللقطات، اقول في كل ايه اللقطات، مش بس اقف عند الايه عند اللقطة. ثم تجد قصة نوح خدت اشياء كثيرة قوي. اولا كانوا بيعبدوا يغوث ويعوق ونصر، مش كده؟ وقد اضلوا كثيرا. وبعدين تديك حاجة في قصة نوح، حاجة مهمة، وهو أن ودادة الأنبياء ودادة قيم ومنهج ووداده أعمال، وأنسابهم أنساب تقوى وأنساب ورع، بدليل أنه هيجيب نوح يقول له تعال اركب معنا، يقول له لا مش. قال له لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا إيه من روح. وبرضه يصعب عليه ابنه يقول يا رب نبني من أهلي، يوم يديله القضية بقى لا ليس من أهلي. الناس بقى يقول لك ليس من اهلك يعني ايه؟ يعني امه عملت فيه حاجه جابته من بره؟ لا، لان ما كان الله لايه؟ ليدلس على نبيه. لا، ما يدلس على نبيه، انما هي كانت من الخائنين بتقول اخباره لمين؟ بتقول اخباره لخصومه ولا ايه؟ ولاعدائه. ولذلك الايه في سوره التحريم ضرب الله مثلا الذين ايه؟ كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا الى اخر الايه؟ الى اخر الايه. بعد مش ابنك، مش ابنك يعني مش من نوع، مش منك، لا ده على فرض والعياذ بالله، ولا نستغفر الله انه يكون كده. احنا عندنا قضيه شرعيه ان الولد الفراش، الولد ما دام في الفراش بتاعه ده يبقى ابنه، عشان ما نزنش الولد الغلبان ده بتهمه الولد للايه؟ للفراش. يبقى ان ابني من اهلي، قال له انا اعدل لك بقى، ليس من اهلي. ليس من اهلك ليه؟ يعني مش حته منك؟ لا، شوف شوف التعليل، انه عمل الله. بيبقى الولد ايه؟ عمل. الولد ابني في النبوه يبقى ايه؟ عمل. مش قال انه عمل غير صالح، لا، انه عمل. يبقى انه النبوه يبقى اولادها من بقى اللي يبقوا على منهجهم، واللي ما يبقاش على منهجهم يبقى ده مش ايه؟ مش. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مدام قعد يصنع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، دليل على أن دي ما كانتش موجودة، ودليل على أن كثير من الأشياء صنعها الأنبياء بواحد. وبعدين لما الناس شافوا وابتدوا إيه يقلدوا، بعد ما كانت وحملناه على ذات ايه؟ الواحل ودسر. الواحل هي الخشب دي، ودسر عشان تتربط الايه؟ الدسر اللي هي الاحبال ابتدوا بقى يترقوا يعملوها مسامير ويعملوها مش عارف ايه، ابتدوا بقى يشوفوا لهم شغله فيه. انما الفكره فيها ايه؟ من مين؟ من وحي من الحق سبحانه وتعالى. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. يبقى الماء اللي هو اصل كل شيء حي منه قد يكون سببا للايه؟ إذن الأشياء ليست بأسبابها، الأشياء بمراد المسبب فيها، بمراد الإيه؟ بمراد المسبب فيها. ولذلك مثلا تيجي مثلا شوقي لما جه يقول قصيدة النيل، من أي عهد في القرى تتدفقوا وبأي كف في المدائن تغدقوا ومن السماء نزلت أم عليا الجنان جداولا تترقرقوا، إلى أن يقول الماء تسكبه فيصبح حسجدا والأرض تغرقها فيحيى المغرق، تغرقها فإيه؟ فيحيى المغرق. يبقى إذا نشوف اللي بيغرق يعمل إيه؟ يبقى منه تيجي الإيه؟ تيجي الحياة. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، لأن دول مش أعداء، لأنهم ظلموا. إن الله لا يظلم إيه؟ مثقال ذرة، ولكن الناس وحيجيب لهم بقى مدة قد ايه. فأنجيناه، يبقى الطوفان غرق دول وأنجا دول وأصحاب السفينة. قال له طب السفينة هو اللي كان بيعملها، وكلما يشوفوه يقولوا له بتعمل ايه؟ ما حدش يعرف ولا حد قال له اعملها. قال لك هو بيعملها لمين؟ ده هو مش بيعملها لذاته وبعدين هيبقى يأجرها، ده هو عاملها لدول. يبقى مش راكبين في السفينة دول ايه؟ أصحابها بتاع السفينة، لا معمولة لهم. ولذلك حين نأخذ من هذه القضية نأخذ أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب من المؤمن شيئا يعطيه لمن لا يجد ذلك الشيء علما أو مالا أو قدرة أو إلى آخره، يفهم أنها حق له أنها. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إيه؟ وفي أموالهم حق. اوعى تفتكر انك بتديها وفي اموالهم ايه؟ اهي اصحاب السفينه. قال لك اصحاب بتوعها، مش هو عاملها وهيأجر لها، لا هو ولا ملكيه لا، لانها معموله لمين؟ معموله للي يؤمن واحد. وهناك كلمه حق قلنا في القران وردت باسلوبين، حق معلوم وحق مش موصوف بالمعلوميه، برضه اسمه حق. هناك في سوره ايه؟ الذاريات، ان المتقين ايه؟ في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل يكلف الله الناس لما تهجع؟ لا يبقى صلي العشاء ولا يبقى صلي الفجر. يبقى انت دخلت في غير ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله، يبقى ده دخل مقام الاحسان. ولذلك انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. والمحسن هو الذي يزيد عما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. طب وبيزود ليه بقى؟ قال لك ده الزياده بتاعته دي دليل على انه عاشق التكليف، وقال ده ربنا كلفنا اقل من اللي يستحق. ولذلك يقول لك اياك انك انت تتنقل وتعمل مش عارف، تدخل في الباب ده ثم تنقص عنه. ما تخليش نادر، خليك نفسك كده نشاطك، ان قدرت تعمل ما تقولش انا هعمل كذا وانا قدرت اعمل كذا، لانك ان نظرت صار ايه؟ صار فرضا. فانت ما تدخلش نفسك في الحكايه دي. ليه؟ لانك ان تعودت على نفل وتلزم نفسك فوق بانازل ثم تكف نفسك عنه، اكنك بتقول كلمه ما يصحش تنقال، كانك جربت ودك لله فلم تجده والعياذ بالله اهل ود وتتركه. لا اوعى، خليك اللي تنشف له العباده ايه؟ افعله. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبرضو وبالاسحار هم، وفي اموالهم حق معلوم ولا غير معلوم؟ ايه؟ ليه؟ لان ده في مقام الاحفاد، ده اللي في مقام الايمان دوك هزك يقول وفي اموالهم حق معلوم، ما لهمش فضل فيه. حق يبقى حق ولا مش حق؟ اهي كلمه اصحاب السفينه دي تدينا على انه ما دام ده معمول لده بامر الله يبقى بتاعه مش بتاعك انت. فانجيناه واصحاب السفينه. كلمه واصحاب السفينه اللي هم المؤمنين، وهم بس كانوا المؤمنين. ده قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين. أم قال لك دول ما لهمش صحبة، دول مملوكين لأصحاب الصحبة، يبقى بتاعتهم يعني. أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آية إيه الآية بقى؟ ما فيش واحد يعني كده يروح بقى عامل سفينة كده ويمشي بقى في البحر وآية إيه؟ قال لك قال لأنها أمر عجيب، أن دي ما كانتش حصلت قبل كده، ما كانتش حصلت قبل كده. وما دام ما كانتش حصلت قبل كده ايه اللي خلاه يعملها يعني؟ قال لك واوحينا اليه، لا بالوحي. طيب وتبقى الايه ليه بقى؟ قال لك لان الايه في ان الله اعلمه ان يعملها، لان لها مهمه عنده، مهمه ايمانيه، ستنجي المؤمن عشان الكافر ايه يغرق. تبقى ايه، وايه لمين؟ وجعلناها ايه للعالمين. انتقلنا من سيدنا ايه، هات بقى وابراهيم زي ما ارسلنا ايه نوحا، ارسلنا مين؟ ابراهيم. هنا يلاحظ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه بالتنوين، وهنا ما قالش ايه وابراهيما، ابراهيم قال له هما الاثنين مفعول، احنا ارسلنا نوح وارسلنا مين؟ ابراهيم. بس عندنا هناك في اللغة أسماء اسمها أعجمية وأسماء عربية. الأسماء الأعجمية تمنع من الصرف عشان نفرق بين الاسم ده والاسم ده. ولذلك مثلا تجد في الأنبياء، الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف إلا بعض الأسماء يجمعها قولهم صن شمله، صن صاد ونون وشين وميم ولام وهي. الاسماء اللي مبدؤه بنيا هي اللي ايه مصروفه، والباقي كله ممنوع من الايه من الصرف. اهي ابراهيم دي ما فيهاش تنوين، تبقى ممنوع من الايه، ممنوع من التنوين الصرف للعالميه والعجم، اصل اسم عجمي خلاص. طب واسماعيل وادريس ويونس، مش كده؟ الله، في اسماء ما يبانش انها مصروفه ولا ممنوعه من الصرف زي موسى وعيسى مثلا، لكن صن شمله مصروفه. صن والى عاد اخاهم هودا، ادي الهي، ما قالش هودا، مش كده ولا ايه؟ طيب والى ثمود اخاهم ايه صالحا، مش كده هي؟ يبقى تنون ولا لا؟ والى مدين اخاهم شعيبا، كلها منونه. يبقى صن ونوح اهي بتاعتنا، الصاد صالح والنون نوح، صن شمله والشين شعيب والميم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما محمد، مش وما محمد، وما محمد الا رسول قد خلى، بننونه شمله ايه وهود. يبقى شوف ادي بقى، ادي نوح علشان تعرف ان ده بعدنا بس ده واخد حكم. واحد يقول لك ايش معنى دي نوح ودي ابراهيم؟ يقولوا لا ده لغه، لو انت عربي بالملكه كنت تعرف دي جت كده ليه. نعم. وابراهيم اذ قال لقومه، يعني اذكر، اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. اعبدوا، ما هي العباده؟ العباده هي ان يطيع العابد المعبود في اوامره ونواهيه. يبقى اذا لو حد ادعى الوهيه ولا لوش امر نتبعه ولا لوش نهي يمتنع عنه، يبقى مش اله والا عباده. ولذلك هم كذابين لما يقولوا ما نعبدهم. طب تعبدوهم؟ قالوا لكم اعملوا ايه؟ طب قولوا حته تشريع صغيره كده قالوا لكم عليها اعملوها. اصلا ما قالت لكمش حاجه، ده انتم ما حبتوش الاصنام الا لانها ليست لها اوامر ولا نواهي، يعني ايه دي؟ والوهية فانتظية كده من غير ده. الإله لازم يبقى له إيه؟ وذلك الناس اللي كانوا يقولوا الشمس إله ولا القمر ولا اللي مش عارف، نقولوا طيب الشمس إله. قالت لي نعملوا إيه؟ قول لي بقى كده، ما لقيش حاجة تبقى مش إله، ما تعبدوش، لأن العبادة إنك أنت تطيع يا عابد المعبود في أوامر ونواهيه، ما قالت لكش حاجة. طيب اللي ما يعبدش الشمس هتعمل له ايه؟ ما قالت لناش. واللي هيعبدها هتعمل له ايه؟ يبقى ده اول دليل في بطلان الالهه المدعاه، لانها الهه بلا منهج. ما يقولش انني بعبدها، لان اعبدها يعني اطيعها في ايه؟ في اوامرها، ما لهاش اوامر. وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. طب اعبدوا الله اطيعوه واتقوه، طب ده التقوى هي ان تطيع الامر وتطيع الناس، تبقى اعبده يعني معناه نفذ اوامره ونفذ نواهيه، يبقى اعبده واتقوه. قال لك لا، اذا عطفت التقوى على اعبد تبقى معنى اعبد لتظفر بنعيم الله، ولا تمتنع، انك ان امتنعت لا تتقي جبروت الله. يبقى اذا في امرين اثنين، العبادة كل والتقوى مترتبة، لكن إذا جاءت اعبدوا واتقوا يبقى اعبدوا معناها نفذوا الايه؟ الأمر. عشان ايه؟ عشان تتقوا غضب الله، لأن احنا قلنا لله صفات ايه؟ جلال وصفات جمال. صفات الجلال بقى الغفور الرحيم التواب المعز، والقصة الثانية المجل القهار، صفات جلال. فانت بتعمل التقوى عشان تاخد متعلقات صفات الجمال وتمنع عنك متعلقات صفات الايه؟ صفات الجلال. وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ان لم تعلموا هذه القضيه يبقى العلم بتاعكم مش نافع، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ايه؟ ظاهرا من الحياه. يبقى العلم الحقيقي هو ايه بقى؟ العلم الحقيقي هو أن تعلم الخير الذي يكون أمده معك طويلا، وانت في العلم اللي بيديك الدنيا دي أمده مهما طال قصير، لأنه حيديك في دنياك وبعدين ينتهي، مش كده؟ لكن العلم اللي هو فيه الأحكام المنفذة لمنهج الله هيديك حياة إيه؟ حياة تانية طويلة، وهي الإيه؟ الحياة الإيه؟ الحياة الآخرة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإن لم تعلموا هذه القضية، ولذلك احنا قلنا زمان إن العلم هو إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل عليها. دي يشمل كل معلومة في الحياة، بس العلم السامي الأعلى أن تعلم المراد من الله لك. هذا العلم السامي، لأن متعلقات العلم المدني أو العلم المادي اللي حيجي بتجربة واختراعات ونطلع كهرباء ونطلع مش عارف الفضاء ونعمل ده كله، ده كله إيه أثاره فين؟ في الدنيا. ولذلك احنا قلنا زمان لو قرأت القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم ترى أن الله أنزل من السماء ماء كده، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ده نبات ولا مش نبات؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. دي ايه؟ جماد. يبقى جاب النبات وايه؟ ومن الناس، ادي علم الإنسانيات، والدواب بعلم الحيوانيات. يبقى جاب أجناس الوجود كلها ولا لا؟ جاب ايه؟ الجماد. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، والنبات ثمرات مختلفة، الإنسانيات ومن الناس، الحيوانات ومنها. يبقى كل الأجناس وجدت ولا مش وجدت؟ كل الأجناس وجدت. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في هو جاب حكم شرعي، ما جابش ولا حكم شرعي. يبقى إذن العلماء هم مين؟ هم الذين يستنبطون قضية يقينية في الوجود. إذن نقول بقى بتاع الكهرباء، ولذلك كل ما يتوضع الواحد من أهل العلم دول ويوصل كده يقوم يشوف قدرة ربنا في ذلك، كل يوم بيكتشفوا لنا حاجات تقول لك يا سلام على الصانع، يا سلام على القدرة، يا سلام على مش عارف إيه. الله، دي حاجات كانت موجودة ولا مش موجودة في الكون؟ ولذلك نقول اكتشفنا، مش خلقنا، اكتشفنا، يعني كانت موجودة. يبقى لما يجي يكتشفها يقول يا سلام على الخالق ده. ايه العظمه دي؟ انت لما بس تشوف وانت بتاكل إن شرقت نص حبية رز دخلت القصبة الهوائية إيه اللي يحصل لك؟ تقعد بقى تكح وعمال ليه؟ عايز تطلعها ما تدخلش هنا لأن دي معمولة للهواء بس، فانحصل فساد في اللهاء ودخلت دي غلط ما تفتحش إلا الكاركتر. لما العلماء شافوا وجدوا إن الأهداب اللي في القصبة الهوائية تنطر لفوق، إيه إيه إيه إيه العظمة دي؟ تنطر لفوق عشان ما تدخلش الرئه. الله. وبعد ذلك تيجي الحته اللي بيسميها هنا عندنا احنا لسان المزمار او نسميها اللهاء، لما تفتح البق كده تلاقي حته ايه لحمه كده نازله زي الخيط كده. الله، ايه دي ايه؟ قام قال لك اهلي لان عندك فتحه بلعوم بينزل منها الطعام، وفتحه قصبه هوائيه يدخل منها الهواء، والاثنين ملتقيين هنا. فلما تيجي تاكل وعايز تنزل في البلعوم المدغة تقوم اللهاء دي مسد القصبة الهوائية ومحكمة بقى، ولا الكاوتش اللي بيخر من عندنا ده ما تخرش ابدا، تروح سدها. قال عايز تتنفس تروح سدة دي، تيجي كده تيجي كده. طيب ما الفرق بين انسان في امان الله قاعد كده ولا حاجة، وبعدين في نص دقيقة يلتفت يلاقي عايز يروح دورة المية، ايه اللي حصل؟ انت لسه كويس وقاعد ويانا والان ليه كده وعايز تروح دورة المية؟ الله، ده معمولة شيء اسمها السقاطة. انت عارف السقاطة؟ ان اللي يجي من الامعاء الغليظة وينزل عليها كل ما تقدر تتحمله خلاص تقعد، انما لو زادت بقى ان شاء الله قد الفولة تقول لك لا ما عندتش عاد مش غزة روح دورة. ايش الحكاية؟ مسألة عجيبة. يبقى اذا احنا تيجي الان في مثلا تلتفت تلاقي فيه مخاط وفيه شعر مش عارف ايه، يقول لك ايه ضروري ليه؟ لانك انت بتشم هواء، والهواء قد يكون موبوء ولا فاسد، يقوم الشعر ده يعمل ايه؟ يحجز الحاجات الكبيره. طب والحاجات اللي تتلصص من بين الشعر كده، ولا تكون انت اتقيفت قوي ومسكت المقص وقصيت الشعر، ايه اللي يحصل؟ الماده المخاطيه ان دخلت حاجه تروح لزقه وبعدين تتكون وبعدين تروح نافذ. ايه الصنعه دي؟ كل العلماء بيبحثوا في اي حاجه يلاقوا الودن، شوف التعاريج اللي في الودن قد ايه، ايه التأييد علشان الفتحه بتاعه اللي هيسمع منها الانسان ما تكونش معرضه لاهواء ولا الاعاصير ولا حاجه. نجي الهواء من هنا حته تحوشه، ونجي من هنا حته تحوشه، ونجي من فوق حته تحوشه، ما توصلش لها ابدا. الله، دي خلقه ايه دي؟ خلقة حكيم، خلقة صانع عالي. يبقى إذن الإنسان منا ساعة ما يشوف هذه الصنعة يعتقد إنه له رب إيه، وبنكتشفها دلوقتي وكل يوم نكتشف إيه أشياء، إيه أشياء جديدة. يبقى إذن العلم هو إيه بقى؟ العلم كله قضيات نافعة في حركة الحياة، في الجماد، في النبات، في الحيوان، في الإنسان. بقي العلم اللي مش مصدره نشاطات الذهن البشري، ده نازل عليه من فوق بقى، اللي هو قانون الصيانة اللي عمله الخالق. اللي يعرف كل العلم بتاع الدنيا دي ولا يعرفش دي، يبقى ما عارفش الخير فين. ليه؟ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة في البشر أن يرفعها حياتك المادية، إنما التاني يرفع الحياة دي ويرفع الحياة اللي إيه؟ اللي تيجي بعدين. إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، بالكم يعني انك انت تنفذ الامر وتقترب الناس، افعل ولا اياك ان تنقل مدلول افعل في لا تفعل، ولا مدلول لا تفعل في مدلول ايه افعل. تبقى قانون الصيانه الصح احنا قلنا عليه بنسميه كتالوج. احنا قلنا لما بتشتري اله بتجيب لها ايه؟ كتالوج. ما لم تنفذ الكتالوج في الاله تفضل الاله سليمه ولا مش سليمه؟ اهو الكتالوج ده منهج الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإن لم تعلموا أنه الخير فلا علم لكم، وإن علمتم كل إيه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. ملوش. والخير اللي حيبقى هو الخير اللي حيجي في الآخرة. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، هم قالوا بنعبدها بنعبده، انما هو ما كانش صعب تعبدون، لان العباده عندنا ايه؟ الطاعه. في الامر وهو ما فيش طاعه، انما على كلامكم. مش بتقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى؟ مش قولوا كده؟ ويعبدون من دون الله ايه؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم. مش كده ولا لا؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ايه؟ عندما تعبدون من دون الله اوثانا، تعبدون اوثانا، هم بيشركوهم مع الله ولا بيعبدوهم دون الله؟ فلما ينزل يقولوا احنا بنعبدهم عشان يقربهم لله، فيبقوا يحتاجوا ربنا، يبقوا في ذلك اشراك. انما اللي ما يقولش كده يبقى ايه؟ يبقى كافر. طب اوثانا، ما هو الوثن؟ الوثن هو ما نصب للتقديس من حجر، ايا كان نوع الحجر، من حجر جيري، جرانيت، مرمر، اي حجر، او من معدن، ذهب، فضه، نحاس، اي حاجه من دي، من خشب، امراض يعملوه من العجوه. سيدنا عمر قال كده، قال والله انا بقعد استعجب علينا، كنا زمان قال نعمل الهه من العجوه نقعد نعبدها ولما نجوعنا كلها. عجيب صحيح. نقول لهم بس بالله خلونا باي عقل، انت تروح على الجبل وتقعد تدور على حته حجر وتقعد تبحثها بايدك وتوضى بالاله بتاعك، قال ويقعد بالمنقار كده ينقر عشان يعمل له مش عارف، قال له اله ايه اللي انت ماسكه عملت ايه؟ طب ولما يجي اعصار كده ويوقعه ينكسر رجله ولا ينكسر رقبته، ولا تروح تقول تعالوا ما نصلح الاله؟ يعني حاجه خايبه، يعني ما فيش عقل ابدا. ولذلك كل العالم بيتقدم الحكايه دي عاد تكشفه، ما عادش بيعملها، ما عادش ليه؟ لانها مش يعني كلام لا يمكن ان عقله ايه. اتعبدون ما تنحتون، انتوا عمالين تعملوه كده، بتعملوا الهتكم، بتصنعوا الهتكم. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا، اي توجدون من عدم. طب ما هو الخلق كله ايجاد من عدم، بس ايجاد من عدم صدق وايجاد من عدم كذب، أو الإفك. لان الإفك هو الايه؟ الكذب اللي بيقلب الحقيقه. ولذلك ايه؟ والمؤتفكة اهوى، القرى اللي ايه اللي كفاها كده على الايه؟ على نفسها، اسمها المؤتفكة. يبقى الإفك هو قلب الايه؟ الحقيقه. لان احنا عندنا قلنا الحقيقه اللي احنا بنسميها الصدق، الصدق ان الكلام اللي تقوله يكون له واقع. وقلت محمد كريم، يبقى لازم في حد اسمه ايه؟ محمد، وله صفه اسمها ايه؟ كريم. يبقى الكلمه اللي انت قلتها دي لها واقع يؤيدها. فان قلت محمد كريم ولا فيش محمد، ولا فيه محمد انما مش كريم، يبقى كلام ناقض الواقع، يبقى هو ده الافك. يبقى الافك مش في الخلق والايجاد، ولكن الحق سبحانه وتعالى بيقول انا خلق، وبرضه سمانا بنخلق برضه، مش كده؟ ولذلك بيقول ايه؟ فتبارك الله احسن الخالقين. هو في خالق غيره؟ هو ما فيش خالق غيره في ايه؟ في انه يوجد شيء من عدم ما، انما انت بتايه؟ بتوجد من موجود، بتوجد ايه؟ من موجود. انت عملت الكوبايه زي ما قلنا زمان، من الرمل خدت نقيت وعملت صهرت وعملت كذا وكذا وكذا، انما من موجود. والى لقاء اخر ان شاء الله.